وإسراف. طيب، وهذه العلة صحيحة؟ نعم. ليش؟ لا، هذا رد على الأول اللي قال الأخ. نعم صحيح. لو كان هكذا لقلنا الجواهر الأخرى التي هي أغلى من الذهب والفضة لا يجوز الشرب بها مع أنه جائز. وأيضا الإسراف ما يختص بشيء معين. ذكرنا قصة في نعم كان سببا في سياق حذيفة لهذا الحديث، وهي تدل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. يلا جماعة. حذيفة رضي الله عنه كان في قصره أو في بيته، فطلب أن يؤتى له بالماء، فجيء بالماء في الدهقان، فأخذ الماء ورمى جاء بماء في إناء فضة. نعم. فأخذ الماء ورمى في الدهقان الذي جاء به، فقال يعني أعلم أني قد نهيته عن سقيان ثم ساقه. طيب، وهذا يدل على انه يجوز اتخاذها واستعمالها في غير الذهب وفي غير الشرب والاكل، والا لكسرها. ذكرنا ان في هذه المساله استعمال الذهب والفضه في الاواني على ثلاثه وجوه. يلا صادق. ما سألتك عن الأحكام، أعطني الوجوه بارك الله فيك. استعمالها في الأكل والشرب، والثاني اتخاذها بدون استعمال كرجل جعلها في البفوف زينة، والثالث إيش؟ لكنا نعم استعمالها في غير الأكل والشرب. تمام. والمشهور من المذهب أن كل الثلاثة حرام، اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب. والصحيح أنها لا تحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب. ثم قال المؤلف نبدأ درس جديد. قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني فيما نقله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش ما اخذنا فوائد. طيب، في خطا صفحه 78 فوق تحت من فوق، ما هو والصواب أغلى. نعم صححت سطر 12 صححت. يلا يا إيهاب، أي صفحة؟ 78 نفس الشيء الصفحة؟ نعم. سطر 13 في خطأ في كتابة كلمة خيالاء. الخيالاء كتبت الشيخ الخيالاء. الخيالاء بألف؟ نعم صح، هذا خطأ مثل. والسطر الذي بعده كذلك نفس الخطأ. طيب يعدل. صالح خطأ في التاريخ. تاريخ؟19 قبل بعد 20 نعم خلاص. في حديث حذيفة ذكرنا أن فيه إيش فوائد غير ما سبق، لكن ما أدري ما الذي سبق إيش. نعم طيب، استدلنا بهذا الحديث